بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. فما زلنا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام والتي تنقل عبر موقع ميراث الأنبياء. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل في علاه أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمة مهداة أهداها الله سبحانه وتعالى لعباده. فالمؤمنون بهذا النبي الكريم قبلوا هذه الرحمة وشكروا الله عز وجل وقاموا بها، وأما الكافرون فقد كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا. فهو رحمة عليه الصلاة والسلام للناس كلهم، وللجن، للمؤمنين وللكافرين، يدعوهم إلى الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور. كان عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل الوحي وهو يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق، كما ذكرت ذلك خديجة رضي الله عنها. فهذا من شفقته ورحمته بالناس عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأجانب، بل كان يعين على النوائب التي هي جمع نائبة وهي الحادثة. ولهذا قالوا إن خديجة قالت نوائب الحق، قالوا لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، فقيدت ذلك بقولها نوائب الحق. فمن رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام كان يعين أصحاب الشدائد ويعين أصحاب الحوادث إذا نزلت بهم هذه الحوادث وهذه النوائب، ويقف معهم عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، أي بمعنى أنه يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم، وحريص عليكم، أي أنه يحب الخير لكم ويسعى جهده عليه الصلاة والسلام في إيصاله إليكم، بل ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر، ويسعى جاهدا في تنفيركم عن كل مكروه وعن كل شر، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فهو شديد الرأفة، شديد الرحمة، أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم. ولهذا عمه أبو طالب على كفره يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، كما في صحيح البخاري. ثمال اليتامى، أي مطعم اليتامى، لا سيما في الشدة يطعمهم عليه الصلاة والسلام ويمنعهم مما يضرهم. عصمة للأرامل، الأرملة التي تكون فقيرة لا زوج لها. وهذه الرحمة وهذه الشفقة كان الصحابة رضي الله عنهم يرونها ويصفونه عليه الصلاة والسلام بها. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع منه العلم ويسمع منه السنة، وكان شابا، وجاء معه أيضا جماعة كانوا متقاربين في السن. يقول مالك: فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. لماذا قال هذا؟ لما وجد من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته الشيء الذي قد لا يجده عند غيره، بل لا يجده مطلقا عند غيره، لهذا من شفقته ورحمته ظن عليه الصلاة والسلام كما قال مالك أننا قد اشتقنا لأهلنا، فقال بعد أن سمع منهم وبعد أن مكثوا عنده 20 ليلة يتعلمون ويسمعون السنة، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أهلهم ثم قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم يعني ما سمعتم مني ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهؤلاء الذين جاءوه من بعيد وسافروا وقطعوا المسافات، بل ورحمة أيضا بطلاب العلم، فهؤلاء جاءوا لطلب العلم ولسماع السنة، فأمرهم أن يعلموا الناس إذا رجعوا ما سمعوه منه. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم يعني علموهم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري. هكذا كانت شفقته وهكذا كانت رحمته عليه الصلاة والسلام بالناس عموما، بل من رحمته أنه كان يشفق على الأسير وهو في الأسر وقد يكون على كفره ما زال كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم شفيق به. لهذا لما أسر ثمامة كما في الصحيحين كان يسأله ماذا عندك يا ثمامة، فكان يقول إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع منه في اليوم الأول، ثم سمع منه في اليوم الثاني، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال أطلقوا ثمامة، أمر بأن يطلقوا سراحه، خرج وانطلق ثمامة، فخرج إلى نخل قريبة من المسجد أو قريب من المسجد، فاغتسل ثم رجع إلى المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا كان يعامل الأسرى. ما الذي جعل ثمامة يسلم ويدخل في دين الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحه وتركه وما أخذ منه مالا ولا فداء، بل من عليه لما وجد الشفقة والرحمة، كان يأكل مما يأكلون ويطعم ويشرب مما يشربون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ما عندك يا ثمامة ويسأل عنه وهو راغب عليه الصلاة والسلام في إسلامه، فلما أطلقه ومن عليه كان سببا في إسلامه. وهكذا أيضا في صحيح مسلم لما أخذ رجل من بني عقيل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخذتني بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، وكان معه ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتركه فناداه هذا الرجل. راوي الحديث عمران بن حصير رضي الله عنه يقول لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ناداه هذا الأسير كان يقول يا محمد يا محمد، قال عمران وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه وهو أسير ويقول كان رحيما رقيقا فرجع إليه، رجع إلى الأسير قال له ما شأنك، قال إني مسلم. هذا الأسير يقول إني مسلم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلق سراحه لأن هناك من الصحابة من أسر فأراد أن يفادي به، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فناداه مرة أخرى يا محمد يا محمد، فقال ما شأنك، قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني، فقال له هذه حاجتك، فأتى له عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذه حاجتك أي هذا طعامك وهذا الماء هي حاضرة الآن هالساعة نأتيك بها وهي متيسرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء وأعطاه حاجته. إذن هذه رحمته وشفقته حتى بأعدائه، بل وقد تمكن منهم وأسرهم وكان رحيما رقيقا كما قال عمران بن حصين رضي الله عنه. لما توفي رأس النفاق في زمنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي سلول المشهور المنافق الذي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه قميصه حتى يكفن أباه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله أن يصلي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال إنما خيرني الله. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأزيده على 70. فقال إنه منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فبعد ذلك أنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. النبي صلى الله عليه وسلم صور هذه الرحمة وهذه الشفقة وهذا الحرص بأمته حينما ضرب لهم مثالا عظيما عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم قال لهم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. فهذا التصوير من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المثال، الحجز هي معقد الإزار والجنادب هو حشرة تشبه الجراد وإن كانت ليست هي جرادة، هذه الحشرة تقع في النار والنبي صلى الله عليه وسلم شبهها برجل قائم على هذا النار وهو يحاول ويجتهد ألا يقعن في النار. قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار. لهذا العلماء والشراح قالوا لما ذكر الأمة إنما يقصد بذلك الذين يتساقطون في المخالفة بسبب معاصيهم وشهواتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه وكأنه في نار الآخرة أنه حريص على ألا يقعوا فيها ويريد أن يمنعهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام بأنه يأخذ بالحجز حتى لا يقعون في النار، مع ذلك فلت من فلت ووقع من وقع وتقحم من تقحم. لهذا من رحمته أيضا بالصغير ومن رحمته بالكبير ومن رحمته بالخدم والنساء، الوقائع كثيرة جدا. كان يعطي الصغير حقه من الرفق به والرحمة والشفقة عليه الصلاة والسلام، ويعطي الكبير أيضا حقه من الشرف والتوقير. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهذا الحديث له قصة ذكرها الترمذي من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه أن شيخا كبيرا جاء يريد النبي عليه الصلاة والسلام فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له. ما حصل أن الحاضرين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل أنهم وسعوا له حتى يجلس. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. إذن هذه رحمته بالصغير وكذلك توقيره عليه الصلاة والسلام للكبير. عائشة رضي الله عنها تذكر رحمته للخدم كما في صحيح مسلم، تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. أنس الذي خدمه في السفر وخدمه في الحضر يقول ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا ولا لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا، كما في صحيح مسلم أنس الذي قال ما شممت شيئا عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وهو يخدمه، فكان يجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجد من غيره وهو يخدمه، بل من شفقته ورحمته ليس فقط بالخدم، حتى الإماء، كما جاء في صحيح البخاري تأتي الأمة وهي أمة من إماء المدينة فتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتنطلق به حيث شاءت. والمراد هنا أنه ينقاد عليه الصلاة والسلام شفقة ورحمة وتواضعا منه لهذه الأمة، وهي تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتنطلق به حيث شاءت. وهذا يدل على براءته من جميع أنواع الكبر عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في رواية أحمد في المسند: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. فكانت قد تأتي المرأة وتسأل حاجة، تأتي وتقول: يا رسول الله إن لي حاجة، فيقول: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، يعني انظري أي طريق ماذا تريدين حتى أسمع منك فأقضي لك حاجتك. فكان يخلي بهذه المرأة في بعض طرق المدينة حتى يفرغ عليه الصلاة والسلام من حاجتها. هذا يبين مدى رحمته وبيان رحمته بوقوفه مع امرأة ضعيفة، وفيه أيضا سعة حلمه وتواضعه وصبره عليه الصلاة والسلام على قضاء حوائج الناس الصغير والكبير والأمة وكذلك العبد والخادم عليه الصلاة والسلام. بل جاء في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الفجر عليه الصلاة والسلام جاء الخدم، خدم المدينة، يأتون بأوانيهم وهذه الأواني فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا وغمس يده عليه الصلاة والسلام. فربما جاءوا في الغداة الباردة، يأتون له في أيام البرد والشتاء، مع ذلك يغمس يده فيها. هذا من شفقته ورحمته بهم حتى تصل إليهم حقوقهم وكذلك يرشدهم. وهذا ما يفعلونه إلا تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يغمس يده في هذا الإناء عليه الصلاة والسلام. وكان رحيما بالعبيد، إذا رأى رجلا يضرب عبده كان ينكر عليه ويعلمه ويبين له أن هذا غير صحيح. لهذا لما رأى أبا مسعود يضرب غلاما قال أبو مسعود: فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. فلما دنا منه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم، فقال: اعلم أبا مسعود، كررها ثلاثا حتى إنه ألقى الصوت من يده. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال بعد ذلك هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: قال: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته كان يوصي بهم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان يزور ضعفاء المسلمين ويأتي إليهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، كل ذلك رحمة وشفقة بهم عليه الصلاة والسلام. جاء عند الطحاوي وعند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وعند النسائي بإسناد صحيح: لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. كيف لا وهو قد جعل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كما في الصحيحين. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالمساكين ظاهرة، بل وحثه على إطعامهم رحمة بهم وشفقة عليهم عليه الصلاة والسلام. لهذا لما أخبروه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، يعني تنظفه وتقوم به، ماتت، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام فقالوا: قد صلينا عليها ودفناها في الليل. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، دلوني على قبرها. في بعض الروايات كأنهم صغروا أمرها، يعني قالوا: هذه امرأة وهي تقوم المسجد وفي المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن ينام أي في الليل، ولا نحب أن نزعجه ولا نحب أيضا أن نوقظه، فكأنهم صغروا أمرها، وفي رواية حقروا. فحرص عليه الصلاة والسلام أشد الحرص على أن يصلي عليها. لماذا؟ لأن صلاته رحمة عليه الصلاة والسلام. لهذا ذهب وصف وصلى عليها. في صحيح مسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. لهذا لما سمع عوف بن مالك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه يصلي على جنازة، قال: فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء. ماذا قال عوف بن مالك؟ قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. تمنى عوف بن مالك أن يكون هو الميت لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء العظيم، وهو يدعو لهذا الميت، دعاء محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر عير أحدهم بأمه، ماذا قال كما في صحيح البخاري؟ قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهنا قوله إخوانكم أي أخوك في الدين، خولكم أي خدمكم وعبيدكم يتخولوا أموركم، فكان شفيقا بهم يوصي عليه الصلاة والسلام بهم. ولهذا كبار السن أيضا لما أسلم أبو قحافة وهو أبو أبي بكر الصديق، ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما رآه وقد أتى به أبو بكر الصديق؟ قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه، أي آتي إلى بيته؟ فقال: يا رسول الله، وأحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بين يديه ومسح صدره وأسلم رضي الله عنه. أبو قحافة أسلم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك تكرمة لأبي بكر الصديق. هذا الحديث يدل على شفقته بهذا الشيخ الكبير. لكن في رواية أحمد أيضا قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من سنته ما كان يدخل بيتا من بيوت المدينة إلا إذا دخل على أزواجه، إلا امرأة واحدة كان يدخل بيتها وهي أم سليم. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إني أرحمها، قتل أخوها معي، إني أرحمها. لهذا أنس يقول: لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. فقيل له، يعني لماذا تخص أم سليم بذلك؟ فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أرحمها. لهذا كان يوصي بالنساء خيرا: فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا، كما عند أحمد في المسند. هكذا كان يوصي بهن عليه الصلاة والسلام. وكان يحرج بحق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أيضا من حديث أبي هريرة عند أحمد. ولما أيضا عليه الصلاة والسلام من رحمته ليس فقط بالإنسان، بل حتى إنه كان رحيما بالحيوان، بهذه البهيمة كان رحيما شفيقا عليه الصلاة والسلام. لهذا لما دخل حائطا لرجل من الأنصار كما في مسند الإمام أحمد عند أبي داود، وجد في هذا الحائط جملا، فلما رأى هذا الجمل النبي عليه الصلاة والسلام حن وذرفت عيناه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح ذفراه فسكت، سكت هذا الجمل بعد أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم ذفراه، يعني خلف أذنه. فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا؟ فجاء فتى من الأنصار رضي الله عنه قال: هذا لي. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، بمعنى تتعبه. هذا فيه كمال شفقته ومزيد رحمته عليه الصلاة والسلام، وفيه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام تدل على صدق نبوته، لأنه جاء الجمل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نادى صاحبه فعلم أن هذا الرجل كان يصنع ما يصنع مع هذا الجمل، فأرشده وعلمه وذكره بالله وقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. وهكذا لما رأى حمرة معها فرخان، فرآها وهي تفرش وجناحيها يعني في السماء، ثم سأل: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. لأنه حصل أن البعض أخذ هذين الفرخين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ فهذه مع أنها بهيمة وطائر لا تتكلم لا تنطق ليس لها كلام مسموع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وشبه هذه بالفجعة، أو أن فيها فجيعة سببتها ما حصل من أخذ فرخانها أو من أخذ الفرخان، كما جاء فرخان فأخذوها، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه؟ وفي الحديث نفسه رأى قرية قد أحرقت، قرية من النمل، رأى قرية نمل، وحصل أن البعض أيضا حرقها، فقال: من حرق هذه؟ إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، كما عند أبي داود في سننه. وكان يرشد عليه الصلاة والسلام إلى الإحسان في القتلة والذبح عليه الصلاة والسلام، ويأمر أحدنا أن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته، كل ذلك شفقة وإحسان ورحمة. ولما رأى حمارا قد وسم في وجهه قال: لعن الله الذي وسمه، كما في صحيح مسلم، وفي رواية: قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، كما عند أبي داود. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد أضجع شاة ويريد أن يذبحها وهو يحد شفرته يعني أمام الشاة وهي تنظر إليه، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يعني لا تريها ذلك، لا تريها وأنت تحد شفرتك، كأنك أمتها قبل أن تذبحها. أتريد أن تميتها موتات؟ أي كأنه يريد منه أن يكون شفيقا رحيما، ولو كان عند الذبح بهذه الشاة وهذه البهيمة التي أباح الله عز وجل لنا ذبحها، أيضا يكون رحيما شفيقا بها، بمعنى أنه يتبع السنة في ذبحها. ولهذا من رحمته أيضا وشفقته بالناس عليه الصلاة والسلام أنه كان يوجز في صلاته، مع أنه يؤديها أداة تامة كاملة، مع ذلك يوجز، كما قال أنس في الصحيحين وجاء من حديث أبي قتادة يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. لماذا؟ ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر السبب في الحديث نفسه، قال: كراهية أن أشق على أمه، لأنه يعلم أن أمه تكون رحيمة شفيقة به إذا بكى، وإذا أطال في الصلاة شق عليها ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام لأنه يكره أن يشق على أمه، وهذه رحمة وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم بالأم وابنها، فكان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيقرأ السورة الخفيفة أو السورة القصيرة، كما جاء في صحيح مسلم. ولهذا أنس يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، بل امتنع أن يصلي بأصحابه صلاة التراويح جماعة. لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم، وهذا إنما هو شفقة ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وأمرهم أيضا بالإبراد في صلاة الظهر، ونهاهم عن الوصال، كل ذلك شفقة ورحمة بالأمة. لم يؤخر أيضا صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقال لهم ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. هذه هي الرحمة، هذه هي الشفقة، هذه التي جعلت معاوية بن الحكم السلمي يقول كما في صحيح مسلم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا السبب أيضا نفسه هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لما أطال الصلاة: أفتان أنت؟ كررها ثلاثا، وفي بعض الروايات: أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وقد قال: إن منكم منفرين. وفي غزوة كان يتخلف عليه الصلاة والسلام خلف الجيش، لماذا؟ حتى يزجي الضعيف ويردف ويدعو له، كما جاء عند أبي داود: يعينهم فيما يعرض لهم، يكون في آخر الركب وفي آخر الجيش. يزجي الضعيف يعني المركوب الذي يكون ضعيفا يسوقه عليه الصلاة والسلام. فهذا، والأحاديث في ذلك كثيرة، هذه الرحمة والتي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن، قال عنها عليه الصلاة والسلام وقال عن نفسه: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ماذا قال ابن عباس؟ قال عليه، قال رضي الله عنه وأرضاه، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وإن كان في إسناده ضعف عن ابن عباس، لكن معناه صحيح. وهذا يبين أن الله عز وجل اختص نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بما لم يختص الأنبياء الذين سبقوه، لأن الأمم السابقة يصيبها الخسف ويصيبها العذاب، بخلاف هذه الأمة قد لا يؤمن ولا يتابع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، لكن لا ينزل به العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا هو مقتضى قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذا لما جاء له ملك الجبال كما في الصحيحين من حديث عائشة أرسله الله عز وجل، قال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. يقول هذا لمن؟ يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أوذي أشد الأذية من أهل الطائف: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا بخلاف الأمم السابقة. نوح عليه السلام أخبر الله عز وجل أنه بعثه فكذبوه، فماذا حصل؟ قال الله: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وهكذا في قوم هود، وهكذا في قوم صالح، وهكذا في قوم لوط. يقول الله عز وجل عن قوم هود: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. كذلك في قوم صالح: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال الله عز وجل عن قوم لوط: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فالله عز وجل أخبر عن الأمم الماضية ما نزل بهم من العذاب، منهم من قذف الله عز وجل، منهم من خسف الله به، ومنهم من أنزل عليه الرجفة. وبخلاف هذه الأمة، هذه كما أشرنا رحمة بسبب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا القاضي عياض في كتابه الشفاء لما ذكر هذا الأمر ذكر أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافقين بالأمان من القتل. قالوا لأن المنافق وهو منافق نفاقا أكبر اعتقاديا إذا أظهر الإسلام لا يقتل، يعامل معاملة أهل الإسلام، ولا شك أن هذه رحمة. لهذا قالوا ورحمة للمنافقين بالأمان من القتل ورحمة للكافرين بتأخير العذاب، مع أن الكفار كانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب ويستعجلونه، كما قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام قال رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني لا تجعلني في جملة المعذبين إذا نزل العذاب، بل أخرجني منهم ونجني من هذا العذاب. وقد بين الله جل في علاه أن العذاب لا ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وبين في مواضع من القرآن سبحانه وتعالى أنهم استعجلوا العذاب، لكن ما الذي حملهم على استعجال العذاب؟ الكفر والعياذ بالله والتكذيب بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهم يكذبون ويستعجلون بالعذاب، والعذاب لن ينزل، ولهذا كانوا يستعجلون. وأخبر الله عنهم أنهم إن عاينوا هذا العذاب علموا أنه عذاب عظيم، وأنه لا يستعجل هذا العذاب ولا يستعجل به ولا يستعجل به إلا جاهل من كان على شاكلتهم بسبب كفرهم. ولهذا قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، إلى زمن، إلى وقت، هذا اليوم سيأتيهم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. وقال عليه الصلاة والسلام أو قال الله قال عليه الصلاة والسلام كما أخبر عنه الله يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الله عز وجل أخبر أنه قادر على أن يريهم العذاب الذي وعدهم به، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وبين أيضا أنه إن ذهب به قبل أن يعذبهم، لأنه قد يعذبهم وينتقم منهم، وأنه إن عذبهم وهو حاضر فهو مقتدر عليهم أيضا على سبحانه وتعالى. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان من الأسباب ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بعثه رحمة عليه الصلاة والسلام. ولهذا من رحمته كان يذهب إلى المقبرة ويدعو عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ولما دخل كما في صحيح مسلم وأتى بدعاء دخول المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. فالصحابة سألوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يعرفهم يوم القيامة بأنهم غر وأنهم محجلون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأصحابه بل رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قام صلى صلاة الليل قام ليلة كاملة وهو يقرأ آية واحدة عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قاله العبد الصالح النبي الكريم عيسى عليه السلام. هذه الآية بقي النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويكررها، وقام ليلة كاملة بهذه الآية وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى من أجل أمته شفقة ورحمة عليه الصلاة والسلام. وكان يتفقد أصحابه لما حصل ما حصل لجليبيب كما في مسلم، وكان في غزوة كان يسأل الصحابة هل تفقدون أحدا؟ هل تفقدون من أحد؟ فكانوا يقولون نعم فلان وفلان، ثم إنهم قالوا ما نفقد أحدا، قال أفقد جليبيبا فاطلبوه، فبحث عنه ثم وجدوه فقال هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثم حفر عليه الصلاة والسلام وضعه على ساعديه، وليس له إلا ساعدا النبي عليه الصلاة والسلام، فحفر له حفرة ووضع في قبره رضي الله عنه أرضاه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، هذه الرحمة العظيمة التي لا نظير لها، حتى كان إذا أقام الحدود على أصحابه كان بعد ذلك يأمر بالاستغفار لهم، كما حصل لماعز، قال استغفروا لماعز بن مالك، غفر الله لماعز بن مالك، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، لو قسمت بين أمة لوسعتهم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك للمرأة الغامدية ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه، فأبت إلا أن يطهرها، فحصل أنه طهرها النبي عليه الصلاة والسلام وأقام عليها الحد، ثم قال لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لوسعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. بقي أمر أخير وهو يتعلق بما أشرنا إليه من نزول العذاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الملكان وقالوا أطبق عليه الأخشبين، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع من نزول العذاب عليهم في الدنيا، لكن بقي قول الله عز وجل قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر. ما هو الشيء الذي يستعجلون به؟ قرأنا الآيات يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وكذلك قول الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب. فهنا في هذه الآية يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو عنده هذا الأمر لقضي، قال لو أن عندي ما تستعجلون لقضي الأمر. وفي الحديث الذي مر قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نقول هذه الآية في الحقيقة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيده تعجيل العذاب لعجله عليهم، لأنه يقول لقضي الأمر وهم يستعجلون بالعذاب، لو قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، يعني لعجلت لكم العذاب. وفي آيات أخرى قرأناها وأيضا آيات أخرى حدد لهم أجلا لا يأتيهم العذاب قبل هذا الأجل، وهو معروف بيوم القيامة. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، والمقصود بقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب أي أن الله عز وجل قد حدد لهم الأجل وهو ما سيحصل لهم يوم القيامة. قد يقول قائل إذن الإشكال أن في حديث ملك الجبال لما جاءهم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآية يقول لقضي الأمر، والجواب ما ذكره ابن كثير في تفسيره وتابعه العلامة الشنقيطي أيضا رحمه الله ورحم الله الجميع في تفسيره في أضواء البيان، أن يقال أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه، لو كان إليه عليه الصلاة والسلام وقوع العذاب حال طلبهم لأوقعه بهم، لأنها صريحة كما أشرنا لقضي الأمر. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، ومعروف أن الأخشبين هما جبلا بمكة، جبلا مكة جنوبا وشمالا، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم صبر واستأنى بهم وأخر العذاب وسأل الرفق. فماذا قال لملك الجبال؟ قال بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن ابن كثير يذكر أن الجواب في هذا الإشكال أو ما ظهر من التعارض في بين الآية والحديث أن الآية لو كان العذاب بيده عندما سألوا لأنزل العذاب بهم. أما الحديث ليس فيه أنهم سألوا، إنما ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى التوحيد، فإذا بهم يسبونه ويرمونه بالحجارة وطردوه، فجاء ملك الجبال بعد أن نزل به عليه الصلاة والسلام ما نزل، فعرض عليه أن ينزل عليهم العذاب بأن يطبق عليهم الأخشبين، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الجواب الذي ارتضاه ابن كثير وتابعه عليه الشنقيطي. فلا شك أن المسألة أيضا تحتاج إلى بحث وإلى نظر، وإن كان هذا الجواب في الجملة هو مقنع، ولعلنا نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.